بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خلق القرآن. اللهم لا تجعلني بمن جمع حروفه لكنه لا يعرف حدود القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم علمنا القرآن بحق. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله دورة تصحيح التلاوة، بداية من أول تصحيح الأخطاء التي نقع فيها عند قراءتنا لسورة الفاتحة. لكن كثيرات منا لا تدري أبداً أنها بتقرأ سورة الفاتحة، لكن في حقيقة الأمر تقرأ هذه السورة بها أخطاء، هي بتقرأها بأخطاء كثيرة أو لحن جلي، قد يصل الأمر إلى لحن جلي. توقفنا في الأسابيع الماضية، أخذنا بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخوات بيسألوا في كلمة الرجيم، قد نتعرض في قراءة الاستعاذة. عايز أقول إن بعد ما ديت الدورة أو الدرس ده، بعض الأخوات أو البنات اللي كانوا بيقرأوا عليا كانوا بيقرأوا هكذا برضو، من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يعني بتقلقل الياء أو بتمدها مد أطول، زي ما نقول الشيطان، هذا لهذا ولا ذاك. الياء ساكنة بها صفة الأخوة، أعطي حقها ومستحقها، زمانها باعتدال بدون تكلف. لما تيجي تجيبي الشيطان، انت تأثرا بحرف الطاء اللي بعدها لانك بتعملي في الطاء اشمام، فلما تقرأي الشيطان اش، شايفه شفايفي عامله ازاي؟ اش خطا، ده بيبقى فيه هي اش، حركه الشفايف مش موجوده اصلا لانها ليست تتعلق بمخرج الشين. لما بقرا الشين بقول شين مشدده وليست مفخمة، رقيقة، فلا تتأثري بقراءتك للطاء فتقولي أش شيطان أش أش، هي آ رقيقة، شين رقيقة، ياء رقيقة، ثم طاء استعلاء وإطلاق، ثم النون مش الشيطاني، ني ني ني، يبقى أنا أقرأها باعتدال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باعتدال. أعوذ بالله والكسر، خلي بالك منه لأن معظمنا لا يأتي بالكسرة، تقرأ هكذا تقول بالله بال بي بي بي بي بي بي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إزاي تكون الحرف معتدل الرقيق رقيق برقة باعتدال، لا برسا ولا سوادا، يعني ما تخفيش الحرف تبقى شا شا، ده برص بقى، ده شدة رقة، يبقى ممال، ولا تفخمته لأشا خطأ، الاثنين خطأ. الصحيح أشا أشا، كما تقرأي كلمة شادية شا شادية. ولذلك الخطأ الوقف احنا كنا وقفنا عند الجيم في من الشيطان الرجيم، شوفي من الشيطان الرجيم، النون رقيقة، وانتقل من نون رقيقة إلى كلمة الرجيم، الراء المشددة مفخمة لأنها تتبع الحركة بتاعت الإيه؟ الحرف الموجود فيها، مش اللي قبلها، لا، يبقى هنا تكون مفخمة، يبقى الراء تبقى الاثنين راء مفخمتين. إياكي أن تقرأيها من الشيطان شيطان الرجيم، خطأ، ليست شيطان الرجيم، لا، شيطان من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، ويجب ضياع المد الطبيعي اللي في كلمة الشيطان، وما تديش زمن الياء اللي الرخاوة بتاعت الياء زي المد الطبيعي حركتين أبدا. وإياكي أن تقلقين الياء تقولي الشيطان أبدا. يبقى خلي بالك من النقطة دي، وننتقل إلى رائين مفخمتين، ما تقطعيش بينهم، ما تقولي الشيطان الر، لا هي مشددة لكن اقرأيها في الحرف المشدد، ما تقطعيش بين حرف الساكن الأول والحرف المتحرك الثاني. يعني تاخديها ازاي؟ من الشيطان الرجيم باعتدال. ازاي يا بنتي تقولي الرجيم؟ من الشيطان الرجيم. احسنت. طيب يبقى هنا ممكن وانا بقرأ الرجيم ممكن ابالغ فيتولد عني فتحة، الرجيم الرجيم، لا هي فتحة وليست مد. أو بعض الناس بتسكن الجيم أولاً تقول الرجيم الرجيم الرج، تقف علي الرجيم الرج الرج، خطأ. انتقلي على طول من راء مشددة مفتوحة مشددة فيها فتحة إلى جيم مكسورة من غير ما تقف على الجيم، تقولي الرجيم الرجيم، انزل على الكسر على طول الرجيم الرجيم. يبقى خلي بالك من الخطأ وانت بتقرأي. لما بقرأ اللي هي اشوفه يعني الخطأ اللي بعد كده يا بنات، خطأ يقع وده واقع النهاردة. مثلا البنات اللي كانوا بيسمعوا لي مش قادرين يجيبوا حرف الجيم صح أبدا. ليه؟ لأن دايما بيقرأوا الجيم معطشة، أج رجيم رجيم رجيم، خطأ خطأ. مفروض ان الجيم هنا وانت بتقرأي القرآن ليست فيها تعطيش، وكيف يأتي هذا التعطيش؟ لأن لسانك بعيد عن سقف حنكك، يعني ما جبتيش المخرج، يعني قرأت الجيم غلط. اللي بتقرأ الرجيم الرجيم لسانها كده ممتد كده ممتد مش مرتفع، مش جايبة المخرج صح، وسط اللسان مع هزيم الحنك الأعلى. اقفلي قفل عشان تجيب الجيم. أج أج أج، جعلوا جعلوا، يجعلون اجعلوا اجعلوا، وليست اج، ده الخطأ يا بنات. يبقى اياكي من الخطأ انك تعطفي الجيم. كل النهاردة في بعض المناطق قرأوا كتير جدا كلهم بتعطش الجيم، فخلي بالك بنتك وهي بتعطش الجيم اعرف ان هي مش جايبة مخرج الجيم صح، لسانها ممتد لم يرتفع وسط اللسان مع حزيب الحنك الاعلى عشان تجيب مخرج الجيم. المفروض في نقطة ارتقاء بين جزء من اللسان مع سقف الحنك عشان يتقفل الصوت، لكن لو طول اللسان بعيد، طول ما اللسان بعيد عن سقف الحنك، ازاي حرف الشديد؟ حرف الشديد يعني الصوت كده مقطوع، ازاي تجيبي أج أج أج أج أج؟ يبقى الرجيم الرجيم الرجيم. طيب الخطأ اللي يقع يا بناتي تاني عدم ضبط مخرجها في وسط اللسان اللي هو مع حزيم الحنك الأعلى، فتخرج الجيم العامية اللي هي بنقول جيم فيها تعطيش. عمل خنقنة في الياء، شايفين كم خطأ؟ لما تيجي بعض بيجي يقرأ الياء المادية أو الواو المادية أو الألف المادية تقولك الرجيء الرجيء، شايفة الياء جت منين؟ من مناخيرك، وتقولك أصلا عندي برد. طيب ما أنا عندي برد هون، الرجيم، وأنا قافلة مناخيري دلوقتي. إذن أول ما تقولي لي أصلا عندي برد وأنت بتقرأي أي ياء مادية، أقولك إذن أنت بتجيب الياء المادية من خيشومك، والمفروض أن الياء المادية لا تأتي من خيشومك أبدا أبدا، مخرجها غير كده، لكنها من الجلد. لكن لو قرأتيها وأنت حاسة حتى لو عندك برد وقرأتي الياء من مناخيرك، أعرف أن أنت مش عارفة أبدا مخرج الياء اللي هي المادية أو حروف المد. عمل خنخنة في الياء وفي كل المدود بالألف أو الواو أو الياء. طيب عشان كده بقول لكم، شايفه لازم اعرض لكم زي ما انتم شايفين يا بناتي مخرج الجيم، شايفه المقر، شايفين مخرج الجيم، شايفين نقطه التقاء بين اللسان وبين سقف الحنك ازاي عشان اقفل الصوت. اج اج اج، الرجيم الرجيم، جمعوا جمعوا جمعوا، يجتمعون جعلنا جعل اجعلوا اجعلوا اجعلوا اجعلوا اجعلوا، قولي هالي يا بنتي، قولي جعلنا اجعلوا، اي حاجه فيها الجيم. انت انا بشاور عليك. ايوه ادعالوا. هاتي الجيم قوية. ادعالوا. افتحي العين. ادعالوا. افتحي العين اكتر. ادعالوا. لازم تفتحوا المفتوح يا بنات. لكن هي قالت ايه؟ جعاء عاء. هاتي مخرج العين وافتحيه يسرى. لازم نفتح. حنان هاتي افتحي العين يا بنتي. ايوه العين يخم مخرجها في حلقك. اجعلوا. هاتي قولي لي يا حنان جعلوا. هاتي المخرج الاول الجيم. ايوه ده المخرج الصح. لكن المخرج الاول كنت بتجري صوت الجيم. فتحية هتيلي يجعلون أصابعهم مثلا. أحسنتي. يجعلون اللي بعدها عزة. يجعلون. افتحوا المفتوح يا بنتي. يجعل. أحسنتي. أيوة النهاردة شنت قرأتيها فيها رخاوة أو فيها جرانسي. جعلوا. جعلوا. جعلنا. ممتاز يا بنات. يبقى كده عرفنا المخرج. لازم تتخيلي وانت بتجيبي الجيم مخرج الجيم هكذا. طيب هنجيب بعد كده من ضمن الأخطاء وأنا بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدم إكسر إتمام الكسرة سواء كانت باسم أو أي كسرة عندي في القرآن. اللي بيتعود إنه ما بيجيبش الكسرة صحيحة بيبقى كل قراءته في الكسرة غير صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني ني وليست ني. البعض بيقرأ كده من الشيطان. من الشيطان الرجيم. نار نار ني ني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسمي. الباء مكسورة والميم مكسورة. بسم الله. افتح اللام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المدود الطبيعية اللي احنا بناكلها أثناء قراءتنا لسورة الفاتحة. بس لفظ الجلالة فتح مد حركتين. الرحمن مد حركتين. الرحيم مد حركتين بالياء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الخطأ فيها في عدم كسر الباء ثم عدم جريان سكون. عدم جريان مراعاة جريان صوت السين لأن في السين فيها صفة رخاوة يجري صوتها والصفير وصفة الصفير فيها. لما تيجي تقرأي تقولي بعض الناس يقرأها كده يقول بسم الله بسم الله بسم الله. سمعيني دلوقتي كأني فيها لدغة في السين. بسم الله. بس طلعي وانت بتقولي الباء مكسورة فكك السفلي. لما تجيبي السين ما تجيبهاش من كاس ما تقوليش بيس بيس. لا السين ساكن يعني لا فيه فتحة ولا كسرة ولا ضمة. يبقى انزلي من مكسور إلى سين ساكنة. اطلعي فوق كده ودي بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا سمعت حد منكم قراءها كده بسم ال بسم ال مل مل. خطأ. مش مل مل. بسم ال بسم ال. لا لا مخرج اللام رعيها. لكن قلت بسم ال يبقى اللام جبتها منين؟ كانت في صوتي. هاتي مخرجها يا بنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الإبقاء على استفال الفم من أخطاء أثناء قراءة السين الساكنة تأثرا بالباء ده خطأ. طول ما أنت بتقرأي بيس بيس وما زال فاكر بشوف كده. لو انا ما سمعتش قراءتك هقول ان انت الحرف التقريئي مكسور مع ان الحرف التقريئي ايه؟ سين ساكنه. يبقى المفروض فكك يطلع فين؟ فوق مكانه من غير اي حركه. بسم الله بسم الله بسم الله. اكسري الباء وطلعي فوق عند السين ما فيش اي. بسم الله بسم الله. السين الساكنة ما زالت الفك منكسر في السين فتقرأ السين بيس بيس. شوفي إيس كأن السين اسمها إيس إيس إس إس معتدلة. طيب نيجي من أخطاء اللي بتكون في الفتحة تانية يا بنات وانت بتقرأي تفخيم اللام والمد بعدها من لفظ الجلالة. إن لفظ الجلالة طالما قبل مكسور يبقى هو يبقى إيه اللام إيه. يبقى هنقرأها بسم ال بسم ال. خلي بالك اللام شوفي مخرجها فين. بس مكسورة الميم لكن مطلع على لام. مخرج اللام فين يا بنات؟ مع بقية الياء حتى حفلي في السفلي العلوي ولا السفلي؟ اسمعي صوت اللام بقى في العلوي، يبقى بسم الله لا لا لا وليست لا. دي الإمالة بقى يا بنات، دي إمالة، وده اللي بيحصل في الخطأ هنا. بسم لما تيجي تقرأيها ارفعي افتحي المد أو اللام الرقيقة وادي بعدها حركتين لام مشددة، يبقى عندك حرفين لام رقيقتين بعدها مد طبيعي حركتين ثم اكسري الهاء، خلصي تماما من المد فوق. بسم الله لا لا لا وليست لا لا لا خطأ لا لا لا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقع خطأ تاني بناتي فيها ان لفظ الجلالة فيها لام مشددة، احنا نحن لا نراعي الحروف المشددة في سورة الفاتحة، بنقرأ الحرف المشدد الرحمن راء مشددة، الرحيم راء مشددة، بسم الله لفظ جلالة لام مشددة، إياك ياء مشددة، بنمر على الحروف المشددة وكأنها إيه؟ حرف واحد، ودي من ضمن أخطاء الفاتحة. يبقى أراعي إني لما أقرأ لفظ الجلالة عدم تشديد اللام من كلمة اللي هي مش تشديد اللام هنا، قراءتها حرفين يعني المفروض انها تكتب انها عدم اظهار انهم حرفين يعني عدم تشديد اللام، ممكن تبتعد كده عدم تحقيق كسر الهاء من كلمه بسم الله تاثرا بانها داخله على راء مفخمه. فدايما البنات اللي بيبقى عندهم الراء الاولى بيجيبوا راء اولى رقيقه والثانيه مفخمه كانوا يقولوا يقراوا كده بسم الله الرحمن، خطا. لما تيجي تصلحي لهم تقول لهم يا بنتي الراء ايه دول مفخمه يعني اتنين فيهم تفخيم، تروح حاملة ايه تتأثر بالتفخيم بتاعت الراء وتيجي عند الكسر بتاع لفظ الياء بتقول بسم الله ها ها ها ها ها هي هي، يبقى بيني حقيقة الكسرة بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الأخطاء انك لا تحقيقي كسرة في الكسرة في لفظ الجلالة. الأخطاء الأخرى اختلاس حركة الكسر في نون كلمة الرحمن الرحيم. من الأخطاء لما نيجي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، البعض يقرأها كذا بسم الله الرحمن الرحيم، بيأكل الكسرة بيأكلها. أقول لك يا بنتي حقق الكسرة بدون مبالغة، ما يتولدش عنها هي لكن في كسرة، يبقى المفروض بسم الله الرحمن الرحيم أتم الكسرة، ده خطأ. ترقيق الراء الأولى من المشدد في كلمة الرحمن الرحيم كما تأثرا بالكسر لها في لفظ الجلالة سبق ذلك. ترك التوسط في القراءة الرحمن والرحيم لأن الراء هنا حرف توسط، يعني إيه حرف توسط؟ توسط في جريان صوت اللام، يبقى وأنا بقرأه المفروض إنك تقرأي حرف الراء بتوسط هذا الحرف. طيب من ضمن الأخطاء قراءة مد ما بعد فتح الراء من كلمة الرحيم، بعض قراءة يعني وانت بتقرأي ما تقوليش الرحيم الرحيم الرحيم، كسر إمالة كسر الحاء من لفظ اللي هو الرحيم إلى الفتح، يعني إمالة الكسرة إلى الفتح. يعني إيه؟ بعض البنات اللي هما بيتقنوش الكسرة يقرأوها الرحيم الرحيم، بنقول لك كسرتك مختلطة بفتحة راحي، هتطلع اللي فوقها راحي الرحيم، في فرق بين الصوتين. ولو كانت الفتحة عندك مختلطة الكسرة عندك مختلطة الفتحة تقرأها كذا الرحيحي، يعني بمعنى أصح عدم تحقيق الكسر. يبقى المفروض إن أنا أقرأ الكسرة وهي إيه؟ كسرة صحيحة الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم. خلي بالك وانت بتقرأي اللي هي كسرة على فتحة على مستعرضة كده، بعضكم بيقرأ كده يقول الرحي حي ويفتح فكيه كده كأنه بعلاية المبتسم، هقولك مش ممكن أجيب الكسر صح، نزلي الفك السفلي يا بنتي كله بدل ما تستعرضي كده حي وليها حي حي حي الرحيم. الرحيم. يبقى إمالة الكسرة. من أخطاء عدم تحقيق كسر من كلمة الرحيم كما ذكرنا عمل خنخنة في الياء كما سبق، عدم العناية ببيان الحرف الأخير. من أخطاء تلاوة في سورة الفاتحة يا بنات الأحلام بنخطط فيها إن بعض الناس لما تيجي تقرأ سورة الفاتحة تجد كل الحروف الأخيرة بما فيها المد يعني الحرف الأخير وما قبله، يعني الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، تاكل المد تضيع صوته وتضيع كمان صوت الميم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضيع المد وتضيع النون، تجعل الياء والنون أو الحروف الأخيرة سواء ياء وميم أو ياء ونون تضعف صوت يضعف صوتها فتقرأها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. فين الميم؟ فين المد؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فين الحرف الأخير وفين اليد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أين الحرف الأخير وأين المد؟ بيني بيني. وإياك نستعين نون، بعد بجيب نون وبجيب قبلها مد حركتين. طيب يبقى عدم العناية بين الحرف الأخير دايما من حروف اللي هي أقرأ عند قراءة الفاتحة، حذف الهمزة من كلمة الحمد من بداية الحمد لله رب العالمين. لما بقرأ الحمد لله رب العالمين بعض الناس تقرأها الحمد لله، شوف اسمع صوت يا بنات الحمد لله، أين الهمزة؟ قرئت مسهلة الحمد الحمد هنا دلوقتي مع انها همزه وصل في الاول، لكن المفروض ان انت بدل ما تبتدي بيها تبدا تقراها ايه؟ يبقى طب بيني انها همزه كانها من اقصى حلقك، يبقى الحمد الحمد الحمد الحمد. البعض بيحذفها يقول الحمد يقول الحمد او يسهلها يحذفها او يسهلها. كسر همزه الوسط عند قراءه الحمد، بعض الناس تقول الحمد لله رب العالمين الحمد خطا. هي مفتوحة ولا مكسورة؟ الحمد مفتوحة ولا مكسورة؟ طيب يقع خطأ تاني عدم إتمام فتح الحاء، ودي مشكلتنا في مشكلة كثيرات في القراءة. يعني أنا النهاردة طول ما بصحح لكم في البنات في المصحف في الأخطاء بقول البنت افتح يا بنتي افتح يا بنتي افتح يا بنتي، معظم البنات ما بتقتل الفتحة حقها أبدا. يعني وهي بتقرأ مثلا الحمد فين الحرف المفتوح في كلمة الحمد؟ الحاء، يبقى الحاء الحمد الحمد افتحوا الحاء وكمي واتيم الفتحة الحمد الحمد هاتي بخرج الحاء وافتحيه الحمد الحمد. شوف الصوت اختلف ازاي مجرد ما جبت المخرج وديتي الحرف الحركة بتاعته كاملة. يبقى هنا عدم اتمام فتح الحاء، ترك صفة التوسط في اللام والميم، في لما بقرأ اللام والميم ساكنتين مش كده؟ اللام ساكنة الحمد الحمد، يعني اللام والميم ساكنتين، ممكن بضيع صفاتهم بستعجل عليهم فبضيع صفاتهم، يبقى بقرأها الحمد لله. المفروض بدي التوسط بدون مبالغة، يعني أقرأ الحمد لله رب العالمين باعتدال يا بنات، بس ببين إيه الصفة، ببين إن حرف اللام منفصل عن حرف الحاء. شوفي ال، انا بشاور لكم على المخرج اهو باصبعي ال الحاء الحاء الحاء الحم، بجيب برجع تاني قدام عشان اجيب الميم الحمد الحمد. انتقلت من مخرج لمخرج لمخرج. انت لما بتديش المخرج حقه ومستحقه او الحرف حقه ومستحقه بتاخدي كل الحروف على بعضها، تاخدي كل الحروف على بعضها. إذن وأنا بقرأه المفروض إن أبين صفات اللي هي القراءة أو الحرف الموجود عندي. الحمد لله، كثيرا ما نقع في الإمالة في لفظ الجلالة في كلمة لله لاستعجالك على كسرة الهاء، وأيضا لأنك ما بتفتحيش أصلا لله ما بتفتحيش اللام، استعجالك على عدم فتح لفظ الجلاله لام في لفظ الجلاله بيجي عندك اماله لانك انت دلوقتي هتنزلي على كسر، فاستعجالك على الفتحه بتاعه اللام بتقابل. وذلك دايما البنت اللي عندها إمالة في عندها إمالة أقول لها دايما عندك إمالة، راقبي يا بنتي المادة الذي بعده كسر. دايما اللي عنده إمالة بيبقى عنده إمالة في المادة الذي بعده كسر. زي إيه؟ ليل لا هي، ده مش ده المادة بعد كسر؟ هي ما فتحتش اللام وما ادتش حق المادة في اللام بعد اللام. إزاي تقرأها؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا لا لا لا لا شوفي لله. الحمد لله. وخلي بالك ما تفخمش، مش ما تقوليش لله لا لا خطأ ولا لله خطأ وسطا. لله لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هي البعض أهلا يقول الإتيان بغنى في الميم، ما هي الميم في أصل الغنى، لكن لما تيجي تقرأ الميم بعض الناس بتقرأ حروفها كلها فيها غنة. تقرأ الحمد حم، هي فيها أصل غنة موجودة في الميم، لكن ما تزوديش الغنة الحرف غنة الحرف كأن الحرف كله هنا إيه مشابه، لا خطأ، لأنك أنت أصلك حروفك عندك فيها غنة. يبقى وأنا بقرأها المبالغة في ضم الدال كلمة الحمد هي الحمد لي، ما تقوليش الحمد لله، ما تبلغيش في الضمة فيتولد عنها واو مادية، لكن هي الحمد لله. الحمد لله ازاي بقراها على بعضها بدون مبالغة في ضم الدال من كلمة الحمد لله وبدون اختسال للضم اختلاس للضمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وانا بشوفكم دلوقتي ما شاء الله كلكم لقيت بعضكم اللي حط راسها في الارض، هتشوف طيب هتشوفوا ازاي وانا بقى بضم. يا اما بتقول بتقرا هكذا الحمد لله حمد دو دو دو. اين الضم؟ ما سمي الضم ضم الا بضم الشفتين؟ فين يا بنتي وانت بتقراي الحلال لله؟ ايوه انت، انا ما سمعتكيش لكن انا متاكده هي ضمتك اوتي الحمد حم حمد دو دو دو دو دو دو. اتمي الضمه وليها بقى معايا الحمد لله رب العالمين. ممتاز. قولي يا ايهم الحمد. لا مش الحا ح، بصي عملت كده الحا ح ح وسطا. الحمد لله رب العالمين. ايوه يا بنتي اتفضلي. الحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد. لا انت المفروض تفخمي بتقولي ال ال ال انزلي شوي ال ال. ايوه الحمد لله رب العالمين. طيب جزاكم الله خير. الاخوات اللي ورا اللي هم مستخبين في روس اللي قدامهم اللي هم انتم مش متابعين معايا الدرس، انت يا بنتي يا فاطمه اقراي لي الحمد لله رب العالمين. ضمي الدال الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شادية اللي بعدها. شادية حضرتك شادية اسمك؟ طيب ماشي يا بنات مش عايزة ال ال، هي اللام مش كده ابدا، هي اللام مش ال ال ال. العين عندك فيها إمالة، لسه هنتكلم في خطاء العين. العالمين اقرأي تاني يا شادي. العالمين افتحي العين صح. العالمين. لا افتحي العين افتحي العين. العالمين. الأخيرة صح اقرأي بقى. الحمد لله رب العالمين. أحسنتم. طيب هنجيب اللي بعد كده. الحمد لله رب العالمين، عدم إتمام كسرة لله، الحمد لله رب العالمين. عدم اتمام فتحة اللام الثانية من كلمة لله، ما تختلفش الفتحة، يبقى ليل ليل لما أولى ساكنة تاني مفتوحة مد طبيعي لله، يبقى هنا المفروض فتحة وبعدها مد. تفخيم اللام الثانية من كلمة ليلة ليلة لا، ده واقع في بنات كتير جدا، لما تيجي تقرأ لفظ الجلالة تقول لله ليل، يا بنت اللام مكسورة، يعني المفروض اللام رقيقة، يبقى لله، واللام بوسطية لا برصا ولا سوادا، لا تفخمي اللام ولا تشدي فرقتها. أيوة البنات اللي هناك دول، أيوة أنت منى. الحمد لله رب العالمين. اللي قبلك أم أيوة، أيوة إيمان. الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيك، ناخد بعد كده العالمين بقى، واحنا بنقرأ عن كلمة العالمين البعض يقرأها كده الع، والله كثير جدا بيقرأوا كده يا بنات، تقولك الحمد لله رب الع ا، ابدا ده تفخيم. هاتي المخرج اهو وسط الحلق بدون تفخيم، العين غير حرف غير مفصل، وافتحين فوق عا باعتدال عا العا ال، الافصل بين اللام والعين، ال شوفي ال شوفي اللام فين، العا العا العالمين العالمين، عندك العين مفتوحه مش كده، العا وبعدين بعدها مد، ايوه وبعدين بعد المد في لام مفتوحه، ممكن تختلس انت فتحه اللام تقول العالمين العا عا عا مد طبيعي العالمين العالمين. حنان حنان بصي لي حبيبتي، ما تخليش حد ابدا يخبي عليك عشان اسمعك. الحمد لله رب العالمين اللي قدامها، الحمد لله رب العالمين، ممتازة. ممكن أقع في العالمين يا بنات في حاجتين، إما أني أفخمها أقول ألعى مفخمة، أو أشد في رقتها تبقى ممالة ألعى، الاثنين غلط. هي العين تقرأ إزاي؟ عا إياكي وانت بتقرأي تنزلي فك السفر تقولي عا، خطأ دي بتجيبي إمالة عا، افتحي كده بص افتحي فكك تقولي عا عالمين ايوه عزة قولي لي حاضر العالمين، لا مش انت لما جيتي للام بقى قلتي العالا املتي اللام، شوف الدقة يا بنات، انتوا عارفين ان انت لما جيتي على اللام قلتي ال فتحت العين كويس، لكن لما جيت عند اللام ما فتحتهاش كويس قلتي العالا العالا مين، العالمين من غير مبالغه، هاتيها من غير مبالغه العالمين، ممتازه العالمين. امل الحمد لله رب العالمين، ممتاز. طيب هنا أو يا إما شد تفخيمة أو ترقيق اللي هي العين، يا إما زي ما ذكرته زيادة المد بعد العين على المد الطبيعي، بعض الناس تقول العالمين ده مد أكتر من اثنين، المفروض هنا مد طبيعي أو نقصانه تقوم تقرأ العالمين، اختلاس المد ده وده غلط. عدم تحقيق كسرة الميم في العالمين، الميم مكسورة ما تقوليهاش العالمين، أمينة ايوه يا بنات، يبقى بكسر الميم واوضحها سطره هنا يا اختها بقى. الحمد لله رب العالمين، ممتاز يا بنات. عدم تحقيق كسر الميم يتولد عنه المد بالياء مفخم، بعض تقرا ايه العالمين مين، لا العالمين في مين، لو حد بيطرق عليك بتقولي ايه، بتقولي مين ولا بتقولي مين، بتقولي ايه الاثنين، بتقولي ايه بنات، بتقولي الاولانيه بتاعت مين دي ولا ايه، بتقولي مين ولا بتقولي مين كده؟ يوم اللي بيسألك على الباب يطفش ويمشي. طيب يبقى المفروض ان احنا نكسر مظبوط يا بنات. مين؟ من؟ من الطارق؟ من؟ طيب يبقى ندخل بعد كده على ايه؟ سبحان الله مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، عرفتوا الاخطاء اللي في السابقة. مالك يوم الدين، مالك يا ما عندي كاف مكسورة يوم مفتوح، إمالة فتحة الميم والمد بعدها إلى الكسر زي كلمة بقرأ. طبعا تعرفين مالك يوم الدين فيها اتنين قراءة كده، يا إما مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين. إحنا بنقرأ لحفصة، كنت أقرأ لحفصة بتقولي ما سبيا، نقرأ دلوقتي اسمع الشريف مالك يوم محمد الطبيعي حركتين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إياكي من قراءة الميم للطرفين، يا إما تفخيم تقولي مالكي عشان كان عندك إمالة، بتهربي من الإمالة تروح عاملة إيه؟ تفتحي الميم كده تقولي مالكي ما، خطأ. أو تنزلي برقة الميم تقولي مالي ما مالكي. يعني أنت لما تسألي واحدة عن حالة تقولي بتقولها إيه؟ مالك، مالك عندك إيه؟ مالك، ما بتقولهاش مالك أنت عندك إيه؟ مال ما ما فتحة كده. ها يبقى وأنا بقرأها أقرأها باعتدال يا بناتي، يبقى افتح الفتحة الميم ما ما ما وسطا لا برسا ولا سوادا، ما ما ما، لانه احذري من مد بعده كسر، لان اللام مكسوره في مالك، لو ما رعتيش الكسر ده هتميلي هتبقى مالكي، عشان كده هاتي الفتحة للاخر واكسري اللام بعد كده، قولي مالكي يوم الدين، مالكي، وهات مخرج اللام مالكي يوم الدين. ازاي تقرايها بقى صحيحه؟ مالكي يوم الدين. ازاي تقراها صحيحه مره ثانيه؟ مالك يوم الدين. يقع الخطا فيها كمان يا بنات في حذف المد من كلمه مالكي، فتقرا مالك يوم الدين. تفخيم المد بعد الميم من كلمه مالك كما ذكرت لكم هي لا برسا ولا سوادا، الميم وسطا، حرف رقيق وسطا. طيب الخطا يقع فيها من خطا اخر، انك لما تيجي تقراي مالك يوم الدين بعض الناس تقراها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، تسكن الكاف، المفروض ان الكاف ايه؟ او اختلاس في كسره اللام والكاف، تقراها مالك يوم الدين، مالك يوم. هي ما ليكي بدون مبالغه في الكسره، يعني لا اختلاس في الحركات ولا مبالغه في الحركات، لا هي مالكي ليكي يتولد عنها ياء ولا هي مالكي اختلاس، لكن هي مالكي يوم الدين، يبقى لا المبالغه ولا الاختلاس. من الأخطاء أيضا إن لما باجي أقرأ مالك يوم كلمة يوم عدم إتمام فتحة الياء، خلي بالكم يا بنات أنا دلوقتي مالكي الكاف مكسورة ولا إيه؟ وبعدها ياء مفتوحة، خلي بالكم إن دايما اللي ما بيفتحش، اللي دايما لما يجي الحرف المفتوح غير مفتوح هتقرأها كده مالك يوم الدين، يا يا يا يا يا يا يا ياسمين يا، يبقى مالك يوم الدين، مالك يوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ما سمي الفتح فتح لفتح الفكين، ما ما مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. حاجة نجات اقراها لي حبيبتي، مالك يوم الدين. الله يفتح لك ما شاء الله عليك بقيتي، يلا شيماء حاضر مالك. لا انت فقمتي يا شيماء، انت قلتي ما بقى مفخم، مالك انزلي شويه، انزلي شويه، مالك يوم الدين. احسنتي مروه، مروه ام نيطب، طيب لا دي نزلت، يعني بصوا عايزه اقول لكم شيماء طلعت قالت ما امنيه نزلت، يبقى لا دي غلط لا دي صح ولا دي صح، احنا عايزينها الوسط يا امنيه، لا يا بنتي مش ما تدخليهاش، ما ما ما قولي ما هي، قولي ما هي، قولي ما هي، قولي ما هي، ما هي نور، قولي اي اسم من اللي فيه ميم، قولي مها صح، يبقى ما، ايوه مالك يوم الدين. عرفتي يعني ايه الوسطيه في الحروف يا بنتي الرقيقه اللي بعدها؟ مالك، افتحي الصح الفتحه صح، مالك يوم الدين. فتحت الياء بالله عليك، فتحت الياء يا بنات، فالياء مفتوحة غير انتوا بتختلسوا فتحتها. مالك يوم الدين مجرد ما بتجيب الفتحة بتبقى قراءتك صح. اقرأي الفتحة صح. اتفضلي. احسنتي احسنتي. يلا يا بنتي امل. مالك يوم الدين. اقرأي صح حبيبتي، اقرأي. اتفضلي اتفضلي. ان شاء الله هنتغير ونتبدل باذن الله. مين يقول لي هنا في اي؟ اتفضلي. مالك يوم الدين. طيب احسنتي. يبقى يوم عرفنا الياء يا بنت لازم تكون مفتوحه فتحه صحيحه، ما تقوليش يوم يا يا يا يا يا يا يا يا تصاعد الصوت الاعلى كده يا يا، دي مش مفخم، المفخم يا، لكن المعتدل يا، والمرقق والممال يا، لا ده صح ولا ده صح، اللي هي يا خطأ، يا خطأ، يا صح، ده الصحيح. عرفت الفرق بين الصوتين بتاع الأصوات؟ طيب يومي يوم، يقع الواو في الخطأ يومي يا بنات في أخطاء شديدة جدا تقع في الواو، إما إنك الواو تحول الواو من حرف رخو إلى حرف مشدد، يعني من حرف صوته بيجري الواو، يبقى وأنا بقرأ يو يو يو يو يومي يومي إلى حرف شديد تقولي يومي، بتقطعي الصوت. مدام قطعت الصوت بحولت الحرف من حرف صفة الرخاوة إلى الشدة، خطأ. ما تقوليش أبدا يومي يومي، لا هو يومي بسلاسة يو، هسمعها لكم دلوقتي في الشيخ الحصري، يومي الدين يومي، طويل واو طويل واو شويه، دي لو زمن يو يو خليها تجري يومي الدين يو، شايفه بنات صوتي يو يومي يومي الدين، يبقى هنا عدم جريان صوت الياء، عدم جريان صوت الواو، الياء الواو في يومي، عدم تحقيق كسره اليومي يومي حرف حرف، الميم ما تقوليش يوم الدين يوم الدين يوم مد مد، هي ليست يوم الدين، هي يوم الدين، اطلعي من مكسور الى دال مشدده مفتوحه، مد واو يوم، ما تزوديش ما تقوليش يوم الدين، بتديها مبالغه، لا اديها الرخاوه بدون ايه مبالغه في قراءه هذا الحرف. مالك يوم الدين، في كلمه الدين بقى الخطا هنا نقع في ايه؟ انك اظهار اللام من كلمه الدين، اظهار اللام من كلمه الدين، يعني تقولها الدين، وهي لام شمسيه ولا قمريه؟ يعني لا تظهر. قراءه الدين من الدين، قراءه حرف الدال من الدين، الدين تقول لك الدين، لا هي دال ولا تاء، هي حرف شديد غير مهموس. الدين الدين طيب الدين الدين اد، شوفي مقطوعه وكاني بقطع الدين الدين الدين الدين، عدم اظهار الشده في الدال، ولذلك لما تيجي تقراها بتقراها ازاي؟ الدين الدين، فين الشده؟ يعني قطع الصوت فين؟ فين الصوت اللي انت قطعتيه وانت بتقراي الدين؟ يبقى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الد يوم الد يوم الدين، مالك يوم الدين، عدم بيان الحرفين في المشدد زي ما قلت لكم القراءه، انك لما تيجي تقراي كل الحروف المشدده تقول لك الدين الدين، خطا، هي ادي حرفين، حرف ساكن في حرف مكسور، يبقى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يبقى ترك تحقيق كسره اللي هي اعتراض الدين، يترقم على يترقم يتوقف عليه، انت لما تيجي الياء اللي بعدها تقولي ادي دي دي دي دي دي الدين، تحقيق الكسره ويترتب عليها كمان الياء كمان الماديه. يقع خطأ أيضا عدم إظهار النون الأخيرة عند الوقف عليها، اللي قلت لكم الحرف الأخير دايما بيتاكل، وتوسط صفة الحرف الدين الدين، مالك يوم، مش في الواو، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. البعض يقرأها، في ناس بتقرأ كل الهمزات مسهلة تبقى عايمة عندهم بين بين، تقرأ هكذا تقول إياك إياك، هي دي آه همزة ولا هاء ولا إيه؟ إياك يا، عدم تحقيق قصة الهمزة وعدم تحقيق إنها مخرج الهمزة أقصى الحلق، وعدم بيان التشديد في الياء الشدة يعني والرخاوة في صفة الياء. ولما تيجي تقرأ الياء تقع فيها خطأ آخر، إنها بتملها أكتر، قطع الصوت الياء من إياك كأنها حفو شديد، يعني تقول إياك. البعض يقرأ إياك، هي مش إياك، لا، هي حرف مشدد لكنه رخوة عكس الشدة اللي انت بتقول عليها. لو قلت إياك تقولي أصل مش أنا بعمل كده نبر عليها، النبر صياح، النبر اللي بترفعي صوتك، لكن مش النبر تحولي حرف رخو إلى حرف شديد تقطعي صوته. يبقى وانت بتقرأيها تقرأيها كذا، إياك إياك نعبد وإياك وإياك وإياك وإياك هكذا، وليست وإياك. إزاي نقرأ إياك نعبده؟ لا خطأ، خطأ. الياء مخرجة فين؟ يبقى خلاص ليه بيجيبها من السطح السفلي؟ أيوة إياك نعبد، ما تقطعيش العين، ما تقوليش نعبد، هات التوسط في العين، ما تجريش العين. أيوة. طيب هنا من الأخطاء المبالغة في إطالة زمن الياء، الهمزة المادة اللي بعد الياء، تقول إياك، ده مبالغة، أو اختلاس فتحة الكاف إياك، إياك نعبده، عندك إياكانا، كاف مفتوحة ونون بعدها، نقع الخطأ، يقع الخطأ في عدم إتمام حركة الفتحة الأولى بإياك نعبده، يعني افتحي لي فكك مرتين، قولي إياك نعبد إياك نعبد إياك إياك، افتحي تفتحي كم مرة، قولي هالي يا بنتي إياك نعبد، ما تجيبيش العين على نع وبقك مفتوح أبدا، إياك ويا بنات تجيب الحرف الساكن وبقك مفتوح، تقولي نع تفتحي بقك على آخر كده أبدا، نعبد ما تقطعيش الصوت، وإياك نستعين، اختلاس فتحة لما زلنا في الأخطاء، عدم إظهار صفة الشدة في الكاف، إياك ك ك ك ك حرف شديد صح بيه همس لكن شديد، يعني ببين شدته صوت المقطوع الشديد ده، وبطلع فيه بعد كده همس أقول إياك ك ك ك، شوف الكاف ك ك ك ورست ك ك ك ك ك ك ك، ده الشد، يعني حرف الشديد اللي صوته إيه يقطع حتى لو كان فيه مهموس زي الهاء زي الكاف، إياك نعبد وإياك نستعين، وليست إياك طري كده. أيوة تفضل. لا خطأ، خطأ يا بنتي، ليه قطعت الصوت؟ قلتي إياك خطأ، إياك ارفعي صوتك، إياك ارفعي صوت الياء فيها جهر، وعملتي تسهيل في الهمزة قلتي وإياك وإياك، هي ليست وإياك، هي وإياك، بيني لي صوت كل حرف، عدم إظهار صرفة الشدة في الكاف، الإطالة في زمن فتحة الكاف زي ما قلت لكم مبالغة، عدم ظهور مخرج النون، إياك نعبد وإياك نستعين اللي هي النون الأخيرة في الأخطاء. ولذلك أنا عايز أسمعكم الشريط بتاع الحصري وهو بيقرأ بداية كده، إياك نعبد وإياك نستعين، تاني شايفين يا بنات، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، عيدي، إياك نعبد وإياك نستعين، أيوة إزاي إزاي نقرأها مع بعض كده، إياك نعبد وإياك نستعين، هاتوا مخرج الياء، أول لم تأتوا بمخرج الياء كان لسانك مشدود كده، وانت بتقرأي الياء تقولي إياك، إي إي هي إياك، زي الشين، الياء الشين والجيم، يبقى وانا بقراها لازم يبقى لساني كده اياك. اسمعي الصوت الحصري تاني. اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. اياك يراعى في سكون العين يا بنات الخطأ قلقلتها انك تقولي نعبدو نعبدو خطأ نعبدو خطأ خطأ نعبدو هي نعبدو نعبدو. اسمعي الصوت الشريط وقولك اياك اياك ايه. شوف المخرج. حسيت بقى انا من غير ما اشوفه هو فك وهو بيتكلم حسيت ان جاب مخرج الياء فعلا وسط لسان مع حزيم الحنك الاعلى. اياك نعبدو واياك نستعين. إياك لكن مخرج ابدا ابدا مخرجه ابدا مخرجه في اياك في الياء غلط. اي اي اي اياك نعبد واياك نستعين. اي شوفي يا بنات اي اي شيل لسانك بيتشدد كده. اياك نعبد واياك نستعين. اياك عندكم يا بناتي الخطأ عندكم الخطأ عندكم ان لسانك كده عامل كده اياك طري اياك. يا بنتي هاتي ارفع لسانك فوق كده وقولي اي اي اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. شايف العين؟ إياك نستعين. قولوها معايا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم زي ما البنت قرأتها خلط خطأ. إياك نعبد وإياك نستعين. المبالغة في فتح اللي هي نستعين نستعين بتبالغي في التاء هي التاء نستعين بس افتحيها. وبرضو وانت بتقرأيها ما تقوليش نستعين هي ما تختلسيش الفتحة ولا تبالغي فيها. نستعين نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اقرأها لي حبيبتي اقرأها لي حاجة. أيوة من أيوة حبيبتي. بصي يا بنتي انت كنت غلط لأن قلت وإي إي مفيش كسرة وإياك يا بنتي أتم الكسرة. يا حبيبتي أنت تقولي وإي إي خطأ. وإي إي إياك. أم عمر أم عمر لا افتحي يا أم عمر أنت ما فتحتيش أصلا. إياك نعبد وإياك نستعين. أشواق افتحي فتحة الياء. إياك نعبد وإياك نستعين. سلوى سلوى. إياك نعبد وإياك نستعين. مها افتحي يا مها الياء. افتحي الياء يا مها افتحي الياء يا بنتي. إياك نعبد وإياك نستعين. يا بنات ما تقوليش يا يا يا وصل. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. شايف الفتحة بتاعتها جميلة ازاي يا بنات؟ إياك نستعين. مين معلمتك؟ طيب ماشي حبيبتي. مها إياك. لا أنت بتصرخي في الوقت. إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيك. يلا يا بنتي حاضر. اكسري يا بنتي الهمز اكسريها. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ماشي. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، المبالغة فتح التاء من كلمة نستعين كما ذكرنا من أخطاء. هنرجع بقى تاني نقول إن هو القراءة إيه؟ اهدينا الصراط المستقيم. هنقف عند كلمة اهدينا الصراط المستقيم، بس أنا عايز أجيب الصراط المستقيم. اهدينا الصراط المستقيم ده عايز حلقة لوحدها لأن فيها. اسمعوا يا بنات كده رأيين مشابهين. تعالوا نختم بيها يا بنات كده ازاي قرأ نقرأ الفاتحة كده زي الشيخ حصري من اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط انا عارفه الحلقه الجايه في صراط الذين انعمت عليهم دي هنا حن على اليمين حد قال صراطه هنعيد لنا لقاء صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. نتم الأسبوع القادم إن شاء الله الأذان على وشك أذان الظهر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ادخلنا منه ما نرسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصتي الذي هو اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.